من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. حب الوطن ومشاعر الوطنية والانتماء تساعد في بناء وطن قوي، فيجب علينا أن نفخر بوطننا، فهو السلام والأمن والأمان للعالم أجمع. حبيبتي يا غالية، يا جنة وجناين، يا مرسى الحياة، يا شط السفاين، يا أسعد معكم اليوم هيلا سالم. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. يا أميرة، ما تيجي تشتغلي معنا في القناة بتاعتنا؟ بجد؟ ممكن يا عمتو؟ الله، ممكن طبعا، ممكن جدا، بس بشرط. شرط ايه؟ تغيري لبسك شوية وتجددي من نفسك. أجدد من نفسي وأغير لبسي؟ أيوة يا بنتي، اسمعي مني، أنا مستعد أنزل معاكي. ماشي يا عمتو، بس كريم مش هيوافق على أي لبس. أنت مجنونة؟ أنا مستحيل أوافق كمان على أي لبس. اللبس لازم يكون محترم جدا، بس يبقى مظبوط عليكي، ألوانه حلوة، على الموضة. إذا كان كده يبقى أنا موافقة. يلا بينا. يلا بينا. دكتور فريد، ممكن أتكلم مع حضرتك شوية؟ خير، تفضلي إيمان، بس أنا الحقيقة ما عنديش وقت، في عيادة وفي مرضى. مش هاخد من وقت حضرتك كتير، واعتبرني مريضة. خير، تشتكي من حاجة في القلب؟ أنا من يوم ما اتجوزت شريف وأنا قلبي تعبان. بس أنا دكتور قلب بجد، مش دكتور نفساني ولا شؤون اجتماعية. وبعدين عندك مدام عفاف هي المختصة بالمشاكل دي. بس أنا عايزة حضرتك يا دكتور اللي تعالجني. خلاص يا مدام إيمان، اعملي لي إيكو على القلب وإن شاء الله خير. يا رب. والله يا دكتور فريد، مدام إيمان اللي سكنت شقة 9 دي واضح كده إنها مش مظبوطة. مش مظبوطة؟ مش مظبوطة إزاي؟ تحس كده إنها غريبة، ما تعرفش بتشتغل ايه ولا بتعمل ايه بالظبط. انا مش فاهم يا احمد. ساعات كده بحس انها كريمه وبتديني فلوس كتير ياما لما اجيب لها اي حاجه، وساعات تانية بحس كده انها بخيله او ما معهاش فلوس كده بجد. هي فعلا غريبه، بالك انا مش حاسبها الا لما اعرف ايه حكايتها بالظبط. وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا يا جماعه. دي بقى يا استاذ محمد، تبقى اميره بنت اخويا احمد. اهلا، نورت القناه كلها يا اميره. ربنا يخليك يا فندم. ده بقى الاستاذ محمد اسماعيل مدير القناه. اهلا بيك يا استاذ محمد، انا سعيده اني اتعرفت على حضرتك. انا اسعد يا فندم. اميره هتيجي عندنا القناه تعمل برنامج جديد ان شاء الله. موافق جدا، بس المهم نوع البرنامج يبقى ايه وهل مناسب للقناة ولا لا. ما تقلقش يا أستاذ محمد، هنحضر البرنامج وهنقدم لك الفكرة والمحتوى وإن شاء الله هنبهرك. إن شاء الله أكون عند حسن ظنك. إن شاء الله. بابا ممكن اتكلم مع حضرتك شويه؟ اه طبعا يا نرمين يا حبيبتي اتفضلي. ماما. ماما ايه بقى؟ يوه انا عارف يا نرمين انت عاوزه تقولي ايه. لا حضرتك مش عارف، لو عارف بجد ما كنتش تتخانق مع ماما لحاجه هي ملهاش ذنب فيها. بقول لك ايه يا نرمين، انا عندي شغل ومش فاضي، مش ناقص عطله. من الاخر كده يا بابا، ماما محتاجه لك، محتاجه لك تقف جنبها تدعمها في البرنامج اللي بتقدمه في القناه، وموضوع الورد واللي بيبعته ده انساه. انساه لو مامتك ست بيت ما بتشتغلش وما بتنزلش، انساه لو مامتك واخدة الموضوع بجد او حتى بتتضايق من البيه اللي بيبعت لها الورد والقلوب، لكن دي محسساني ان الموضوع عادي. يا بابا ده ورد، ورد مش حاجة مؤذية. يعني الورد لما يجي من حد غريب لواحدة متجوزة ما يبقاش ورد، يبقى قنبلة وممكن تنفجر في اي لحظة ويتهد البيت. مساء الخير، اتفضل يا فندم، بوكيه الورد ده لمدام غادة. ايه؟ بوكيه ورد تاني؟ عديدات المستمعة، منذ اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة 100 مليون صحة، وفي اطارها اطلقت العديد من المبادرات التي تدعم وتحافظ على صحة المصريين، بدءا من مرحلة الجنين حتى كبار السن، ومن الوقاية حتى العلاج. وحول مبادرة صحة الأم والجنين أجريت هذا الحوار. الدكتورة منى خليفة، مدير وحدة مبادرات الصحة العامة بمكتب مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور، أهلا بحضرتك يا فندم. دكتورة منى، من المبادرات الهامة يعني مبادرة صحة الأم والجنين، بداية الهدف منها إيه؟ المبادرة بدأت مع بداية جائحة كورونا. الحقيقة مبادرة كانت من ضمن التحديات الكبرى في سلسلة المبادرات الرئاسية للصحة العامة، لأنها بدأت في توقيت حرج جدا. كان تم الإعداد لهذه المبادرة بهدف طبعا منع انتقال بعض الأمراض، يمكن الفيروسية والبكتيرية، من الأم أو السيدة الحامل إلى جنينها أثناء فترة الحمل. ما هي الأمراض المنقولة يا دكتورة بتكون للجنين؟ طيب، في الأمراض اللي يمكن مختص بيها هذه المبادرة تحديدا هي ثلاث أمراض رئيسية. عندنا فيروس بي، التهاب الكبدي ب، وعندنا مرض ال HIV أو اللي هو نقص المناعة المكتسبة، وعندنا يمكن مرض جديد كده على المستمعين ان هم يكونوا سمعوا عنه، مرض الزهري، معروف باسم الزهري. المسبب ليه هي نوع من انواع البكتيريا اسمها تريبونيما باليدم للمتخصصين يعني. لكن ما يجمع هذه الامراض ان اولا التدخل في مرحله معينه مبكره جدا ممكن يخلينا بتدخلات بسيطه نقدر نمنع انتقال هذه الامراض من الام إلى جنينها. معظم هذه الأمراض بتنتقل عن طريق الرحم متهيألي، أثناء وجود الطفل وأثناء الولادة تحديدا. يعني إن لو في إجراء الولادة الطبيعية ولا القيصرية دكتور؟ مش شرط نوع الولادة، هي الفكرة بس في إن في حالة حدوث أي جرح أو كده في أثناء الولادة ممكن إن يتم نقل المرض، وفي هذه الحالة لازم نكون مشخصينها من بدري قوي ومن أثناء الحمل عشان نقدر إن إحنا نتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتقال هذه الأمراض. وطبعا بالنسبة للزهري على سبيل المثال، إحنا بتدخل بسيط جدا إن إحنا نصرف أنواع معينة من المضادات الحيوية لهذه السيدة الأمينة ليها في الفترة بالضبط، نوع محدد من المضادات الحيوية هيقضي على هذه البكتيريا، الطفل يولد سليم معافى. فبما إن في تدخلات بسيطة لو عملناها هنقدر نحمي الجيل اللي جاي ده، يبقى ليه لأ؟ فهو دايما السؤال ليه ما عملش كده؟ مادام أنا في إيدي إن أنا بتدخلات بسيطة أقدر أحمي هذا الجيل من الأطفال. يعني دايما بنقول مبادرات الصحة العامة هي بتهتم بصحة الإنسان المصري من هو جنين، يمكن دي هذه المبادرة هي تعبير لهذه الجملة يعني. دي حقيقة بالفعل. التفكير ده يمكن بدأ ينتشر بشكل كبير في الفترة الأخيرة، والحقيقة المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة العامة كان ليها أكبر الأثر في تغيير فكر المجتمع فيما يخص الفحص المبكر وبعض الأمراض، أيضا تغيير مفاهيم أو نشر ثقافة معينة تجاه بعض الأمراض. دي حقيقة. خليني أقول لحضرتك إن مبادرة الأم والجنين تحديدا مختصة بفحص والتشخيص المبكر لثلاث أمراض من الأمراض اللي احنا كنا بنعتبرها في مرحلة من المراحل زي استجمة أو وصمة مجتمعية، الأمراض المنتقلة عن طريق الاتصال الجنسي. وده كان في وقت من الأوقات الناس صعب عليها جدا إنها تقبل أصلا على فحص زي ده، ما بتعرفش تتوجه فينا على فكرة بالضبط، ولا في يعني ولا كان عندهم معلومة ان انا اروح فين مكان يساعدني في ان انا اتلقى العلاج. طب ايه الاجراءات اللي مطلوبة مني علشان ابدأ اتعالج؟ طب هل انا هتعالج ولا لا؟ طيب وهل الجنين كمان هيكون بآمن في مرحلة العلاج ولا لا بالضبط؟ وايه مصير المحيطين بيا كمان؟ يعني انا دلوقتي اكتشفت ان انا عندي المرض الفلاني، طيب المحيطين بيا هل المفروض ان انا افحصهم اوجههم لحتى يفحصوا نفسهم؟ فدي كلها كانت حاجات اماكن مجهوله. بعد الحقيقه تنفيذ المبادره واثناء بدايه المبادره خالص، احنا كان بيواجهنا تحديين صعبين جدا. اولا ان احنا ازاي هنغير فكر المجتمع ونخليه متقبل لفكره الفحص بشكل كبير. وكنا خايفين من ان الناس ما يكونش عندها الوعي الكافي وتخاف من الاستجمة ومن الوصمة ومن كده. الحقيقة احنا يعني بالعكس، يعني احنا فوجئنا بان المجتمع بقى على درجة ممتازة من الوعي، ان احنا خلال سنتين كان من ضمنهم التحدي التاني اللي انا كنت اقول لحضرتك عليه الكورونا، قدرنا ان احنا نصل لفحص 2 مليون سيدة حامل. رغم ان في بعض يعني السيدات يعني 2 و2 يعني هي والجنين يعتبر مثلا يعني احنا والله دي تفكير لاول مره يمكن تيجي في بالي دي، ان فعلا احنا مش حمينا الام بس او قدمنا الخدمه للسيده، ده احنا قدمنا الخدمه لجنينها كمان. ف 2 مليون سيده في وقت صعب زي ده، ان سيدات كتير كانت عازفه عن الدخول الى الوحدات الصحيه والى المنشات الطبيه وخايفين من خطر العدوى، لكن ان العدد ده يشارك في هذه المبادرة ده دليل حقيقة على حرص ووعي. وانا بأحيي السيدات اللي قاموا بالفحص في هذه المبادرة، وبشجع اي سيدة حامل هتولدي مع دكتور خاص، هتولدي عمرك ما دخلتي وحدة صحية، هتولدي في مستشفى خاصة، ايا كان الظرف ادخلي خدي الخدمة من اقرب وحدة صحية ليك. والان مع تصبيحة والفنانة انتصار. يا صباح الكلمة الحلوة والبسمة الحلوة والناس الحلوة الجميلة، الواد لؤلؤ الأمور، قصدي ليلى حفيدتي الأمورة، قالت لي تعالي يا ست افسحك. طب عايزة تفسحيني فين؟ قالت لي ملكيش دعوة. قال لا ماليش دعوة ازاي، انا اللي هتفسح يبقى لازم اعرف هتوديني فين يا قروبة. سبلت لي عينيها كده ومصمصت لي شفايفها كده ورجعت ابتسمت وقالت لي انا هفسحك في مكان حضرتك شفتيه قبل كده مرات كتير قوي، والنهاردة لما تشوفيه مش هتعرفيه. يو ازاي بقى انا مش عارفه ومكان شفته قبل كده كتير ومش هعرفه. على عموم اتفقنا وخرجنا سوا عشان اشوف اللغز اللي القروبة الصغيرة دي عايزة توريهوني، ما كان شفته كتير والنهاردة مش هعرفه. خليني وراكي لما اشوف يا قروبة هتوديني فين. حبيت كده نزل لها حتة من اغنية يمكن تيجي على السكة اللي احنا ماشيين فيها. سوا وماشي في البلاد سوا. حفيدتي الأمورة قالت لي خلي بالك انت النهاردة معاكي مرشد سياحي. قلت لها ماشي يا سيادة المرشد، انا وراكي هنروح على فين؟ قالت لي واحنا لسه هنروح، ده احنا خلاص وصلنا. ايه ده احنا فين هنا؟ مش ده الطريق اللي لو دخلنا يمين نبقى في السيدة نفيسة، ولو مشينا على طول هنلاقي نفسنا في فم الخليج، والنيل كده هيبقى على شمالنا، والمنيل هيبقى الله الله الله. قالت لي ايوه. أنا استغربت للتغيير اللي حصل. قالت لي يا ستو ده مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، ده بقى تحفة، ده تغيير كبير خالص. قالت لي الوضع اتغير من قمة العشوائيات لقمة الجمال والروعة والرقي. أيوة ما أنا شايفة بعيني هو، ما حدش قال لي. بس ده مساحته قد إيه؟ قالت لي حوالي 95 فدان. انا عايزه اقعد واستريح، تعبت. ده مسافه كبيره قوي. هي قالت لي لا تعالي انا هقعدك في احلى كافيتيريا. قلت لها كافيتيريا في المكان ده؟ ماشي وماله، بس فين الكافيتيريا؟ قالت لي هي كافيتيريا وبس، ده حاجات كتير اتعملت، ده في مول تجاري ترفيهي مساحته 12 فدان ونص. ايه ده يا ما شاء الله يا ما شاء الله، معقوله؟ أتاري مش مجرد مول تجاري بس، لا ده في مسرح كبير رئيسي، ومسرح تاني مكشوف، وقاعة سينما، ومعرض، وتسعة وسبعين عمارة سكنية. لا لا لا تعالي نستريح، أنا مش قادرة أسمع كل المعلومات دي دفعة واحدة، كل ده في مكان العشوائيات ده. يا سلام، فين الكافيتيريا يا بنتي؟ قاعدين عليها وشربين عصير. مصر جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. ومع العصير وانا بسمع محمد طه واغانيه الجميلة استريحت، وقمت اكمل جولتي. وعظمة على عظمة، وحلوة يا بلدي، وتحيا مصر، وعلى رأي محمد طه مصر جميلة جميلة جميلة. تصريح مع تحية فتحي عبد الله نسرين لطفي. عديدات المستمعة للتونة فوائد غذائية عديدة للصحة، ولكن هناك محاذير عند تناولها معلبات، استمع إليها في صحي ومفيد. الأستاذ الدكتور حسين يوسف أستاذ صحة الأغذية بجامعة أسيوط، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا وتحياتي للسادة المستمعين. دكتور، معلبات التونة ما لها وما عليها؟ التونة طبعا بتحتوي كل العناصر الأساسية اللي بيحتاجها الجسم، وتحتوي على أوميجا 3 اللي هي مطلوبة للجسم، فلا يمكن الاستغناء عنها، بس لازم في احتياطات في تناول التونة. عندما نتناول التونة في صورة معلبات يا دكتور، بتختلف أنواع المعلبات حسب الحجم والقطع، القيمة الغذائية عندما أتناول هذه المعلبات يعني أختارها إزاي؟ لا، أولا هو في ثلاث أنواع من ناحية القطع، في قطع الوحدة، وفي التونة القطع، وفي التونة الفتتة. إحنا اشتغلنا في جامعة أسيوط لقينا القيمة الغذائية بتاع القطع الوحدة والقطع أحسن من التونة الفتتة، عشان كمان كده التونة الفتتة أرخص سعرا. بالإضافة للتونة الفتتة فوجئنا إن محطوط فيها أجسام غريبة، فيها جلد، فيها أوعية دموية، فيها أنسجة غريبة، فيها عظام اللي هو الشوك والعمود الفقري. هي نفايات الأسماك والدارات الأخرى يا دكتور؟ طبعا اقل حاجه التونة. لكن التونه زي القطعه الواحده والتونه القطعه دي احسن انواع اللي هما التونه من ناحيه القيمه الغذائيه والجوده. دكتور يعني اختيار المعلبات التونه في تونه خفيفه وتونه فاتحه ازاي اقدر ان انا اوازن بينهم؟ هو عندي شراء معلبات التونه في شويه حاجات لازم اراعيها. اول حاجه التاكد من فتره الصلاحيه. نمرة 2 ابص على العلبه هل فيها انتفاخات، فيها اي عيوب، فيها ثقوب، فيها صدأ، عشان ده ممكن يعمل لي مشاكل صحيه. هي بتكون مغلقه يا دكتور، لكن ممكن يكون في مكروب جوه والحراره مش كافيه، ممكن ينمو يعمل غازات، ممكن يعمل فساد، ممكن يبقى في ثقب في صدأ في العلبه، فده ممكن يعمل ايه، يعمل فساد للعلبه. تالت حاجه واهم حاجه اختيار معلبات التونه الخفيفه او التونه الفاتحه. ليه؟ لان دي تحتوي على نسبه منخفضه من الزئبق. دكتور جبنا العلبه وفتحنا علبه التونه، يعني ازاي الاحظ بقى صلاحيتها وجودتها؟ اشوف الرائحه واللون. فالرائحه واللون ده هيبان على المنظر كده، في بيبقى واضحه جدا رائحه كويسه، اللون الطبيعي فكويس قوي. دكتور احيانا بيكون في زيت في العلبه لحظة. يعني مع الزيت كويس ما فيهوش اي حاجه، يعني في ناس بتصفيه وفي ولا هو مفيد؟ لا هو يفضل الصفة طبعا، لكن هو ما فيهوش اي حاجه زيت يعني. الاسماك الملوثه بالزئبق يا دكتور تاثيرها على الجهاز العصبي للجنين؟ هو الزئبق ده عمل مشكله كان بدايته في اليابان في الخمسينات. عمل اعراض عصبيه، اختلال عقدي، اختلال عقلي، فقدان للسمع، وكان السيدات الحامل ما كانش عليهم اعراض، لما جم حصل الولاده خلفوا عيال اطفال مشوهين، اختلال عقلي فيهم برضو، وفي الشلل وحاجات كده فيهم، برغم السيدات غير مصابات. ليه؟ لان السيدات كانوا بياخدوا زئبق كتير عن طريق السمك، وبخار الزئبق بيخترق المشيمه وبيوصل الجهاز العصبي بتاع الجنين، فبالتالي بيأثر على الجنين. هل يا دكتور من تناول علبه واحده ممكن الاعراض تظهر، عشان ما يعني ما يكونش في زعر بين الامهات الحوامل؟ يعني ايه الكميه اللي بيكون تاثيرها على الجنين؟ هو تاثير تراكمي. يعني التناول اسماك فيها زئبق عالي او اسماك ملوثه على طول على طول، فتأثير تراكمي، يعني مره ما ينفعش، او مرتين ما ينفعش، او ثلاثه، فاكل كميات متتاليه فبيحصل تراكم في الجسم لغايه ما يظهر الاعراض. ما هي الارشادات التي يا حضرتك توجهها للمراه قبل الحمل وايضا المرضع والاطفال صغار السن لتجنب هذه الملوثات او تجنب مضاعفات تلوث الزئبق باسماك التونه؟ اول تجنب الاسماك الملوثه والاسماك كبيره الحجم زي المكاريل والتونه والدولفين وهكذا. تناول متوسط وجبتين اسبوعيا من المستويات من الاسماك المحتويه على كميات قليله من الزئبق. يعني مش هنحرم من التونه ولا حاجه، لا ممكن تاكل مرتين في الاسبوع، بس بقى عارفه زي التونه سكيب جاك. إذا كانت معلومات غير متوفرة للسيدة يبقى تاكل مرة واحدة في الأسبوع عشان ما يحصلش تأثير تراكمي. عزيزتي المستمعة، جميعا نشعر بالمرارة والحزن لما يصيب أهالينا في غزة من أثار الدمار والضحايا عند مشاهدتها على وسائل الإعلام المختلفة. وهذه نصائح لحماية الصحة النفسية لأطفالنا عند مشاهدة مشاهد العنف، استمع إليها في انسى العيال بتكبر عشان نستريح، دي حجة بنصبر بيها نفسينا، إنما الحقيقة العيال كل ما بيكبروا في مشاكل بتنتهي ومشاكل بتبدأ. انت بتعارضني يا ولد؟ وانت قتلت وطلعت نفسي عشان يجيلك فيها حلقة؟ أرجوك يا عم احترمي مشاعر الخاصة وما تخلطيش مشاكلك مع بابا مشاكلي. كمان بقالتي مشاكل؟ حكايات من بيوتنا، حكايات من بيوتنا. معاكم دكتورة إيمان النبوي استشاري نفس الأطفال، ولادنا ممكن يتأثروا باللي بيحصل في غزة وبصور الأطفال والأحداث الدامية اللي بنشوفها دايما دلوقتي على السوشيال ميديا. ممكن يتأثروا. هل في سن بيتأثر عن السن التانية أكتر؟ أيوة طبعا، سن الأطفال اللي هما ما دون 6 سنوات طبعا بيتأثروا أكتر وبيخافوا، وبما أن الخوف مكتسب فهيكتسبوا الخوف وهيكتسبوا كمان العدوان والعنف. عشان كده بنقول بلاش ولادنا في السن ده يشوفوا الكلام ده. كمان ردود أفعالنا العنيفة والعدوانية اللي جاية من أن احنا عايزين ننتصر لغزة بأي طريقة، وإن احنا طبعا كلنا حزانة الحقيقة على اللي بيحصل لأطفالنا بغزة والضرب وكل اللي بيحصل ده. لكن خلينا أقول إنه إزاي نمنع أطفالنا أو نحميهم من إنهم يشوفوا الكلام ده. إحنا طبعا على وعي وإدراك بإنه نتكلم في الموضوع ونسرد أحداث حصلت قبل كده والأحداث اللي بتحصل دلوقتي ونربطها ببعض، إنما هم ما عندهمش البرسبشن ده أو الإدراك ده، وما عندهمش كمان يعني المناعة النفسية اللي تقدر تحميهم من التأثر بمشاهد الحرب والدماء اللي موجودة في معظم الصور اللي بتنزل والفيديوهات اللي بتنزل على السوشيال ميديا. فعشان كده بنقول ولادنا ضروري جدا ان هم يبقوا بعيد عن الأحداث دي في السن ده. طيب ولادنا اللي هم أكبر شوية مثلا عندهم 8-9-10 سنين برضو ضروري جدا ان احنا البيئة اللي احنا عايشين فيها قد ما نقدر نتلاشى التوتر والصوت العالي والألفاظ الغير لائقة للعدو، ونقعد نقول حاجات. طبعا هنا أطفالنا هيكتسبوا مننا العدوان والعنف، وممكن يوجهوا عنفهم ده لحد من يعني أصدقائهم، مثلا اتنمر عليهم مرة أو اتكلم مثلا معهم بشكل وحش، فهم ياخدوا انه ده هو أسلوب حياة برا البيت. عشان كده بس بنقول نحاول قد ما نقدر ان احنا يعني قد ما نقدر ان احنا نتعامل مع أولادنا في البيت. ولادنا مش أعدائنا، ولادنا دول حبايبنا، علشان نقدر نخليهم برضو يبقوا عايشين في جو إلى حد ما مستقر. عارفة أننا بطلب حاجة يعني أن احنا نبقى فيه ثبات انفعالي في تعاملنا مع أولادنا ومع الأحداث اللي بتحصل داخل البيت، يعني الأحداث اللي بتحصل من ويلات الحرب اللي موجودة في غزة، ولكن أنا بتكلم على اللي موجود جوه البيت. نحاول نمسك أعصابنا علشان ولادنا طبعا يمتلك أو يعني ما يحصل لهمش مشاعر الخوف وعدوان والعنف والتوتر وقلة التركيز اللي أكيد هيأثر على مشاعرهم وهيأثر على تعاملاتهم مع أصدقائهم في المدرسة وهيأثر على استيعابهم للمعلومة في المدرسة. ويا رب النصر لغزة وفلسطين. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هي لسالم.